أحسن الله إليكم، بارك فيكم، نفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: طفت طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم رجعت وصليت الظهر في الحرم، فهل علي شيء؟ إذا كان هذا التأخر من أجل انتظار وسيلة النقل، لأن قد يحدد له وقت للسفر ثم تتأخر وسيلة النقل فيتأخر السفر يعني شيئا مثل ما ذكر السائل، لا حرج عليه في ذلك. والذي ينبغي أن يكون طواف الوداع قبيل السفر، فإذا طاف وحصل في الوسيلة التي أو الرفقة التي سيكون معهم شيء من التأخر وتأخر لأجل ذلك لا حرج عليه. أما أن الشخص يطوف ثم يبقى في مكة الصلوات يصلي وينام فلا يكون بهذه الطريقة آخر عهده البيت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل على النساء زيارة أحد أم هي داخلة في الوعيد لعن الله زوارات القبور؟ وكذلك مسجد قباء، هل عليها زيارته؟ نعم، تزور المرأة مسجد قباء لا حرج عليها في ذلك للصلاة فيه، وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن إن رغبت في الذهاب إلى قباء محتشمة مستترة محافظة على جلبابها وحجابها غير متبرجة بزينة لا حرج عليها في ذلك، وإن كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل. وأما الذهاب إلى أحد ففيه الشهداء، إذا كان المقصد زيارة الشهداء فالمرأة لا تزور القبور منهية عن ذلك، لا البقيع ولا الشهداء ولا غيرها من القبور، المرأة منهية عن ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، هذا فيه لعن وعيد شديد، والمرأة ضعيفة ولهذا نهيت عن الزيارة للقبور والجزع إليها أسرع، فنهيت عن ذلك رفقا بها وبضعفها، وأيضا لما قد يكون منها من أمور لها أثر في الدخول للمقابر. فالحاصل أن المرأة نهيت عن الزيارة فلا تذهب لا للشهداء ولا لغيرها. أما إن ذهبت إلى جهة الجبل ورأت الجبل وهذه أمور لا حرج فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟ يعني رؤية الجبل والذهاب لا على وجه التقرب، وإنما النظر ونشاهدة. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى؟ صلاة نعم. وإذا كانت نفسها فأيهما أفضل، صلاتها عند الشروق بعد مجلس الذكر أو تأخيرها؟ صلاة الشروق هي صلاة للضحى في أول وقتها، صلاة الشروق صلاة للضحى في أول وقتها، لأن وقت صلاة الضحى وقت ممتد من بعد انتهاء وقت النهي إلى بدء وقت النهي، من بعد انتهاء وقت النهي من بعد شروق الشمس إلى وقت النهي قبل زوال الشمس، هذا كله وقت لصلاة الضحى. وأفضل صلاة للضحى عندما ترمض الفصال في منتصف الضحى، عندما تبدأ تشتد حرارة الشمس في حدود العاشرة أو التاسعة والنصف، فهذه أفضل وقت لصلاة الضحى. وصلاة الإشراق هي صلاة للضحى في أول الوقت. نعم. صلى الله عليكم. يقول: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، هل المراد أحد بعينه وأحد معين؟ جاء في التفسير أنها نزلت في شخص يقال له بالعام ابن باعورة، والعبرة بعموم اللفظ، الآيات التي نزلت في شخص معين في ذكر أوصاف له تعمه وتعم من كان على حاله وبوصفه. ولهذا قص الله سبحانه وتعالى خبر هذا الذي آتاه الله آيات فانسلخ منها، تعلم وتفقه وتبصر لكنه أعرض عن العمل بالعلم الذي تعلمه والفقه الذي تفقه، وأصبح مع العلم الذي عنده هو وأهل الجاهلية سواء في أعماله، انسلخ من الآيات. فهذا له هذا الوعيد، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: نرجو منكم الدعاء لأهل ليبيا. نسأل الله عز وجل للمسلمين أينما كانوا في ليبيا أو في أي بلد من الدنيا أن يكشف عنهم الغمة وأن يفرج همومهم وأن يعيدهم من شر الأشرار وكيد الفجار وأن يعيدهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ على المسلمين أينما كانوا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والمعافاة، وأن يجمع قلوبهم على البر والتقوى، وأن يرد ضالهم إلى الحق ردا جميلا، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يقيهم ويصرف عنهم شرارهم، وأن يكتب لهم الحياة الطيبة العامرة بالطاعة والائتلاف والتآخي والتحاب والتعاون على البر والتقوى، وأن يعيذ المسلمين أجمعين أينما كانوا من شر النفس وشر الشيطان وشركه وشر كل ذي شر، وأن يصلح لهم أجمعين شأنهم كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.